محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 16 من محاضرات الفقه، ومع كتاب الزكاة. قال: وهي إحدى أركان الإسلام وأبنيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث متفق عليه. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وجاحد هذه الفريضة يكفر بإجماع المسلمين. جاحدها الذي يقول أنه لا زكاة في الإسلام يكفر بإجماع الأمة، والذي يتركها بخلا، طائفة من السلف قالت أنه يكفر، وطائفة قالوا أنه لا يكفر، والصحيح أنه لا يكفر، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مانع الزكاة أنه يعذب، ثم في النهاية يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا يدل على أنه لم يكفر، أنه يعذب بتركه أو بدخله لدفع الزكاة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فراجحوا أن تاركها بخلا لا يخرج من الملة، لكنها تؤخذ منه عنوة بواسطة الإمام، فإن آخذوها وشطر ماله عزيمة من محمد صلوات الله وسلامه عليه، أي أنه تأديبا له تؤخذ منه الزكاة، ويؤخذ منه أيضا شطر ماله. شروط وجوب الزكاة خمس: قال أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتد. لا تجب على الكافر بمعنى أنها لا تقبل منه لو أخرجها عن ماله، فمن شروط قبولها عند الله عز وجل أن يكون المخرج لها مسلم، لكنه يسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا ولم نكن نطعم المسكين إلى آخر الآية، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فهؤلاء كفار، ومع هذا ما الذي سلكهم في سقر؟ لم يكونوا من المصلين، فيحاسبون على الصلاة وكذلك على باقي فروع الإسلام. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال في حديث معاذ: يشترط في وجوب الزكاة الإسلام، لحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقال: أول ما تدعوهم إليه هو شهادة الله، فإن أطاعوا فأعلمهم بالباقي. الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة الحرية: فلا تجب على الرقيق، لا تجب على العبد ولا على المبعض أيضا في الراجع، يعني الذي نصفه حر ونصفه عبد، ملكه اثنان حرره واحد ولم يحرره الآخر، فنصفه حر ونصفه عبد. قال: الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده وهو مذهب سفيان وإسحاق، وعنه لا زكاة على واحد منهما، وأن العبد في الحقيقة لا يملك، فمن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، كما صح عن رسول الله من باع عبدا فماله للذي باعه أي لسيده، مال العبد لسيده، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المشتري. والمكاتب الذي يكاتب سيده هو عبد ولو بقى عليه درهم واحد، فإذا مال العبد لسيده فلا زكاة على العبد ولا زكاة على المكاتب. قال ابن المنذر، نعم مش فاهم ايه، من باع عبدا هو هذا الاول ولا الثاني؟ من باع عبدا، من باع عبدا فماله للذي باعه، مين اللي حيبيعه؟ سيده، فماله مال العبد للذي باعه اي لسيده. نفترض ان هذا العبد له مال، له مال، ملكه سيده هذا المال، اعطاه له هدية باي صورة، ملكه هذا المال ثم باعه، فمال العبد لسيده للذي باعه الا ان يشترط المبتاع، الا ان يشترط المشتري، ساشتري العبد وما يملك، فدل على ان العبد لا يملك، دل على ان العبد لا يملك، فعلى هذا لا زكاة في ماله لان المال حقيقة للسيد. قال ابن المنذر، وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح، ولو مكاتبا، حتى ولو كان هذا العبد مكاتب، العبد كاتب سيده على حريته، يكاتبه مثلا انك لو سددت الي 5000 جنيه او كذا جرام من الذهب فانت حر خلاص، ويطلقه يعمل لغاية لما يجيب له ليه، ويتفق معاه مثلا انه في خلال 5 سنوات يعطيه في كل عام مثلا 1000 دينار او يعطيه كذا مثقال من الايه، من الذهب، فيعطيه للسيد او يجمعهم في خلال هذه الايه الفترة، فهو في هذه الفترة يملك، في هذه الفترة يملك، لكن المكاتب عبد ولو بقى عليه ده. لكن في خلاف بين اهل العلم، لانه قيل انه يعني يملك فيشابه الحر من هذه الحالة، وقيل انه لا تقبل شهادته ولا يكون قاضيا، وقيل غير ذلك من احكام العبيد، فترددت احكامه بين احكام الاحرار واحكام العبيد، فاختلف اهل العلم فيه، هل تجب عليه الزكاة كالاحرار ام لا تجب عليه كالعبيد. قال لا نعلم احدا خالف فيه الا ابا ثور ان المكاتب لا زكاة عليه. وعن جابر، ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، لكن تجب على البعض بقدر ملكه، مش على البعض، على المبعض، تجب على المبعض اي العبد المبعض الذي يمتلكه اثنان او اكثر وحرره بالبعض، فيجب على الجزء الحر، قال من المال بجزئه الحر لتام او لتمام ملكه عليه. طيب، اذا احنا قلنا شرطين من شروط وجوب الزكاة، الشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني الحرية، فتجب الزكاة على كل مسلم حر مالكا للنصاب، الشرط الثالث ان يكون مالكا للنصاب، ملك النصاب تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها، الاثمان المقصود بها الذهب والفضة، الاثمان المقصود بها الذهب والفضة، ملك النصاب تقريبا في الاثمان، والاثمان هي الذهب والفضة والأموال، يعني النقود الآن تحل محل الذهب والفضة، والذهب والفضة هما النقدان، فكل ما كان قيم للأشياء فيسمى نقد، فكانت النقود قديما هي الذهب والفضة التي حل محلها الآن العملة المتداولة من الجنيه والدولار والاسترليني وغير ذلك. فتجب الزكاة على من ملك نصابا تقريبا في الأثمان، يعني لو نقص جنيه ولا 2 جنيه أو ما شبه ذلك، هذا إيه؟ لا يمنع وجوب الإيه؟ الزكاة. فبنقول تقريبا، تقريبا في الإيه؟ في النصاب في الأثمان، وتحديدا في غيرها. هنجد أن الزكاة في بهيمة الأنعام تشترط أعدادا معينا لوجوب الزكاة، كخمس في الإبل، كأربعين في الغنم، كثلاثين في البقر. فأنا لو عندي 4 من الإبل لا زكاة فيها، عندي 39 غنمة لا زكاة فيها، عندي 29 بقرة لا زكاة فيها. يبقى لابد تحديدا لما تبقى توصل 30 يبقى فيها زكاة، وكذلك الغنم لما تبقى توصل 40 يبقى فيها زكاة، والإبل لما توصل 5 يبقى فيها زكاة تحديدا. فلو قلت واحدا يبقى لا زكاة إيه؟ لا زكاة. يبقى قال ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. لما يأتي قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. تجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة. لو فرض أن نصاب زكاة الأموال، لو قلنا مثلا أنه 1000 جنيه، هذا هو الإيه؟ النصاب. وقلنا أن الزكاة 2.5%، يبقى هيخرج على 1000 جنيه 25 جنيه. طيب لو بقوا 1200، يبقى كذلك هيخرج على 1200 2.5%. يبقى وما زاد على النصاب أيضا في الأثمان، لكن في غيرها كبهيمة الأنعام، لو فرض أن أنا عندي 40 شاة فيها شاة كما سنعلم، هنفضل من 40 لغاية 120 شاة ما بخرجش إلا شاة واحدة. بعدين لما يبقوا 121 شاة، 121 غنمة، هخرج شاتين زكاة. يبقى إذن هم لما يبقوا وصل 40، 45، 50، 60، 80، 100، 120، كل ده مش هخرج إلا إيه؟ إلا شاة. يبقى الزيادة دي معلهاش، لكن الزيادة في الأموال عليه، الزيادة في الأموال إيه؟ عليه. يبقى قال وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، زي ما قلنا 1000 عليهم 25، يبقى 1200 عليهم كم؟ 30، ماشي؟ اللي هم 2.5% بقى. إلا في السائمة، مش بالحساب، ده على حسب النصاب المقدر في إيه؟ في الشهر. روي ذلك عن علي وابن عمر ولا يعرف لهم مخالف الصحابة. نعم. جاية السائمة هي بهيمة الأنعام التي ترعى المباح، يعني بتاكل في المراعي العامة لا تتكلف لها علف. الثوم هي التي ترعى المباح كما سأل. الرابع الملك التام. يبقى قلنا الإسلام الحرية ملك النصاب ملكا تاما. ملكا ايه؟ تاما. يعني ملكا تاما، او بعضهم يسميه استقرار الملك. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة بغير خلاف علمناه. ليه؟ اذا كاتب العبد او كاتب العبد سيده على ان يعطيه مثلا قدر معين من المال لينال حريته، فأصبح في دين على العبد للسيد، في دين على العبد للإيه؟ للسيد. ممكن يقول له أنا هسدد لك الدين ده في 5 سنين، بعد 5 سنين أنا هديك 10,000 جنيه وأنال حريتي بذلك. خلاص أصبح على العبد 10,000 جنيه للسيد. طيب بعد عام من هذا العقد الذي تم بين السيد والعبد، هل يخرج السيد زكاة 10,000؟ لا، لأن الملك لم يستقر بعد، لما لم يستقر؟ لأن العبد يملك تعجيز نفسه، يقول أنا خلاص رجعت مش قادر أشتغل، مش قادر أجيب فلوس، خليني زمان عبد. يبقى إذن ملك المال ما استقر في يدي السيد. يبقى إذن لابد لوجوب الزكاة بعد هذه الشروط الثلاثة التي ذكرناها، ملك النصاب ملكا تاما أي استقرار الملك. ويضرب لذلك مثلا: ولا في حصة المضارب من الربح قبل القسمة، نص عليه. المضارب يعني نوع من أنواع الشركة بين اثنين، يسمى المضاربة. رجل يعمل ببدنه والآخر، أو يشترك ببدنه وجهده والآخر يشترك بماله. يعطي رجل ماله، خذ هذه 10,000 جنيه تأجر فيها في الشيء الفلاني في المكان الفلاني، أو لا تخرج بها إلى المكان الفلاني وتاجر في الشيء الفلاني. ولا بد للمضارب أن يلتزم بما قاله رب المال وصاحب الايه المال. قال له روح اشتري لك قطع غيار سيارات، وقف بيها مثلا الحته الفلانيه وبيع، والمكسب بالنص. خلاص كده ماشي. راح اشترى قطع غيار السيارات وقعد يبيع، وبعد ما باع ابو 10,000 باع ب 12,000. قال له خلاص يلا، ال 12,000 دول ممكن روح اشتري تاني 10,000 10,000 ونجري الامر مرة ثانية، يعني زي ما تقول التفاعات. فعلى هذا او يقول له مثلا جدد هذا البيع مرة اخرى. يعني ممكن الراجل المضارب ده بيدخل ال 12,000 كلهم فين؟ في المضاربة مثلا على سبيل المثال، او 10,000 رأس مال المضاربة. المهم انه بيجري هذا المال، لسه ما وقفوش وقسموا المال. طيب في اثناء الفترة دي في مكسب ولا ما فيش؟ في مكسب. يعني ممكن المكسب ده اذا كانت رؤوس الاموال مثلا بمئات الالوف او بعشرات الالوف، ممكن مما نشكل المكسب للمضارب يتجاوز قيمة الايه؟ قيمة النصاب. وممكن تكون المدة بتاعت الشركة سنتين، ما نقدرش نفضل ايه؟ نفضل الكلام مثلا الا بعد سنتين. يعني دورة مثلا بيبنوا عمارات، بيبنوا مدينة، بيبنوا كذا، ماشي، واحد بماله والتاني بجهده، مجموعة مهندسين شغالين، فهيكسبوا ألفات بعد هذا الأمر يعني. فلما مر عام مما لا شك في مكسب، لكن هل استقر هذا الملك في أيديهم؟ لم يستقر. لما؟ لأنه ممكن المشروع ده يحصل له كساد في أي لحظة من اللحظات. إذا لم يستقر الملك في يد المضارب، لأن المال ما تقسمش لسه. فحصة المضارب قبل القسمة لم تستقر في يده، فلا زكاة فيها ولو بقت سنين، لأن هذا لا يملكها ملك تام. فهم؟ يعني مشروع حوالي 5 سنين مثلا 20 سنة، وخلاص رأس المال كبير جدا، واللي شغالين دول سايبين كل المال. طيب المال ده بعد 3 سنين لو حصل كساد لي، المضارب ملوش ولا مليك. يبقى المال إلا لو جيب يقول في كل سنة نفض الشركة ونبدأ شركة جديدة. يبقى نجي بعد سنة ما انتهت، يلا الشغل قيمته قد ايه كذا، مكسبي قد كذا، خد خلاص نبدأ شركة جديدة. يبقى اذا استقر الملك هنا ولا لا؟ استقر الملك بالقسمة، كل واحد يعرف حسابه ايه وخده خلاص انتهينا. بعد كده لو خسرنا ما يجيش يقول لي الدين اللي عندك، لان احنا قسمنا. يعني انا بشتغل مع 10,000 اهو، جيت بعد سنة اقول له تعال نشوف حساب كام، يعني راجع 10,000 طلعوا 15,000، خد 2.5 خد 2.5 ماشي، ابتدي ال 10,000 تاني. مش احنا قسمنا وخلاص كل واحد راح لحاله؟ جينا في 10,000 التانيين صاحبنا راح شغال فيهم، خسروا 10,000، ما عادش ولا مليم. جه رب المال يقول له ايه؟ يقول له بقى اديني ال 2.5 اللي انت كنت كسبتهم قبل كده، ملوش حق. ليه؟ لانه حدث في الايه؟ في القسم. لكن لو جه قال له خلاص ما تقسمش دلوقتي، هات بضاعه تاني واشتغل. يبقى في هذه الحاله لو حصل كساد يبقى ليه حق انه يسترد كله، لانه ما تقسمش. فالملك لم يستقر بعد. واضح؟ المهم نعم. ايه هو اللي بينصب على الارباح او رأس المال؟ هو اصلا ملك المضارب من الارباح مش من رأس المال. ملك المضارب من الأرباح. هو بيشتغل على إن هذا المال يكسب اللي هو المضارب. لو المال ما كسبش ملوش حاجة، خسر جهده. يعني لو الراجل اداله 10,000 وقال له شغلهم، وجي بعد عام جه يجرد لهم 10,000 برضه، ال10,000 دول رب المال وده ملوش حاجة. والتاني خسر ان ماله قعد سنة ما خدش فيه حاجة، وده خسر جهده. مفهوم؟ طيب لو جه لقى ال10,000 دول 8، ال8 دول صاحبنا، هو اللي خسران ال2000 والمضارب ما خسرش حاجة. المضارب ما بيخسرش الا جهده فقط. المضارب ما بيخسرش الا ايه؟ واي خسارة في المال تكون على مين؟ على رب المال. الا اذا فرط المضارب او تهاون في المال يبقى نغرمه. يبقى هو هنا ايه؟ قصر في حفظ مال رب المال، فهنا نكلفه او نغرمه او نحمله تكاليف تقصيره. نعم. ده احنا في الزكاة جماعة مش في الشركات. لو ايه؟ مين اللي احتجز جزء من المال وضرب الباقي؟ مالناش دخل، لكن حصل تقسيم للمال، وقفنا كده اقول احنا كسبنا دي كل واحد حقه، ولا لسه المال دايرته شغاله؟ ما ياخدش، ما ياخدش حاجه. ما ياخدش اللي بعد تقسيم. الا باذن رب المال يقول له خده كقرض بتاع شيء من هذا القبيل، انما انت عارف ازاي؟ ما استقر، يعني لما ينتهي المشروع خلاص قسم، يبقى استقر الملك. انما لسه المشروع شغال عمال تدخل وتخش في دايره في دايره في دايره في دايره في دايره. نفترض انك انت كل دايره مثلا 10 ايام. انما بتاخد هنا وتبيع، تاخد وتبيع، تاخد وتبيع، مش هنفصل الا في الاخر خالص. مش هنوقف الا في الاخر خالص. يبقى ما تجيش في النص تيجي تقول لي انا كسبت قد كده، لان ممكن بعد كده في بيعه ثانيه قدام تخسر اللي انت جبته. ملوش انه يحتجز. ملوش. خلاص صاحب المال يبقى دخل قرض. ايه هو اللي عليه زكاه؟ ماشي. مين اللي احتجز 2000؟ صاحب المال قال له اديني 2000. طب فين حق المضارب؟ خلاص ما هي دي القسمة. فخلاص هي دي خلاص حسب القسمة كده. ان شاء الله نقول الكلام ده في الشركات. احنا كل اللي عرفناه دلوقتي ان في حاجة اسمها عدم استقرار الملك. ماشي. عدم استقرار الملك زي ايه برضه؟ واحد مثلا اجر بيت، اجر شقة، ماشي، لمدة سنة. لمدة ايه؟ سنة. وراح الراجل مديله ليه؟ ملاش لمدة سنة، لمدة 3 سنين. خلاص. واداله على طول الايجار لمدة 3 سنين مقدما. لمدة 3 سنين ايه؟ مقدما. فخلاص المال بقى في ايده بتاع ايجار 3 سنين. طيب هيجي بعد سنة معاه المال في ايده، هل يخرج زكاة المال على الايجارة بتاعت 3 سنين ولا ايجارة سنة؟ مع انه المال في ايده هيخرج زكاة مال على ايجارة سنة. ليه؟ لان ايجارة 3 سنين لم يستقر ملكها او ملكها بعد. لم يستقر الملك بعد. ليه؟ ها؟ هو خد الايجار يا ابني في ايده، بتيجي تعجيز ايه بقى؟ انت هتيجي تأجر عندي 3 سنين، قلت لك اديني ايجار 3 سنين مقدما، يجوز. ماشي؟ خدت منك ايجار 3 سنين وانت هتروح 3 سنين. بقى انا معايا المال بعد سنة. اخرج زكاة ايه؟ سنة ولا يعني انا فاهم بعد سنة انا معايا المال بتاع 3 سنين. اخرج زكاة المال كله ولا تلت المال؟ اخرج زكاة تلت المال. ليه؟ لا، لو فرض ما كملش هقول له بالسلامة مالكش ولا مليم عندي. مش هو متفق معايا 3 سنين؟ خلاص ملوش نرجع، ده العقد عايز يمشي بالسلامة ملوش حاجة. افهموا قوانين الإيجار عشان تبقى عارف اللي ليك واللي عليك. ماشي؟ هو دي الناحية الشرعية. ما أنا بتكلم إيه؟ ما أنا بكلمك ناحية قانونية؟ ها؟ لا يا أستاذ بكلمك شرع. افهم قانون الإيجار شرع. ها؟ ايوه هذا هو. لو فرض بقى ان بعد سنة البيت وقع ماشي والراجل كان برا يعني فجاء يقول له البيت وقع اديني بقى انا ما عادش غير سنة واحدة ليه حق انه هنا يطلب ايه يبقى هنا ما استقرش الاجارة بتاعت الملك في يد الايه في يد المالك مش هتستقر اللي بعد ما تنتهي مدة الايه مدة الاجارة فلو انتهت اجارة سنة يبقى هو خلاص المبدأ يفرج عليك سنة يبقى ده برضو احنا بنديه مثل لاستقرار الايه لاستقرار الملك صداق المرأة لو الرجل اعطى المرأة صداقها ماشي كام مهرك 10,000 جنيه خلق اداها مهر 10,000 جنيه قبضها المهر قبضها المهر طيب ممكن قبضها المهر ولسه ما كتبش ممكن ولا مش ممكن ممكن ما في ايديها المال ولا مش في ايديها المال قاعد سنة وبعدين كتب صاحبتنا المال بقى في ايديها سنة خرج زكاته ليه لم يستقر الملك مش هيستقر الملك الا مش بالعقد بس بالعقد والدخول طب لو عقد وده العشر تلاف استقر النص بس ما استقرش كله انها بالعقد هتستحق ايه لان اطلها تستحق مش كده يبقى اذا فاهمين يعني استقرار الملك طيب يبقى اذا لابد من الملك التام لوجوب الزكاة او استقرار الملك ايش دخل مدينة وداني هنا لسه جاي لسه جاي ماكي بزكاة المال انا لسه بتكلم في شروط وجوب الزكاة مش هخلص كل اسئلة الزكاة وكل واحد في دماغه سؤال عن الزكاة يقوله انا بتكلم عن شروط وجوب الزكاة تكلمت عن كم شرط أربعة هم كم شرط أصلا هم خمسة شروط ماشي إيه هم الأربعة اللي قلتهم إسلام وده ما فيهوش كلام وحرية وملك النصاب بعضهم يقول لك ملك النصاب ملكا تاما خلاص يبقى كل ده بقى شرط واحد مش ملك النصاب الملك التام بعضهم يقول لك ملك النصاب واستقرار الملك يبقى كل ده كله داخل في ملك الايه النصاب قال ايضا ومن له دين على مليء زكاه اذا قبضه لما مضى ومن كان له دين على مليء مليء باذل يعني غني عنده هو واخد منك فلوس وقت ما تحب تقول له اديني فلوس هيديك ده اسمه اللي مليء التاني اسمه مماطل اللي ما ايه او جاحد اما انه جاحد واما انه ايه يقول لك طب حديك حديك عمالي مطلق والتاني يقول لك مالكش ده ليه ده الجاحد لكن لو كان هذا الدين على مليء باذل اول ما تقول له الدين يقول لك خد كانه في ايدك ان هذا المال في ايدك فانت لو كنت اعطيت هذا المال قرضا لغني باذل او لمليء باذل كانه في ايدك خرج زكاته كل عام مع زكاة مالك واضح؟ قال ومن له دين على مليء زكاه إذا قبضه لما مضى هنا قال زكاه إذا قبضه لما مضى أي يرخص له ألا يخرج زكاة المال هذا إلا إذا قبضه إلا إذا إيه؟ إذا قبضه والعزيمة أن يخرجه في كل عام مع زكاة مالك خلاص لكن يرخص له انه ينتظر الى ان ياتيه المال ويزكيه على ما مضى هذا ملك مستقر بفلوسه هذا نفسه قد يحدث لك الحادثه وتفتقر انت ما احنا بنقول ان الغني البادل هو شانه شانك كأن المال في ايدك واحد يوم تقول له الدهون ايه الدهون زي كأنه خزنة مش انت حط مالك في خزنة وقفل ده معاك ولا مش معاك خرج زكاته ولا لا هو هذا غني باذل قول له اديني اديني على طول يبقى كأن المال فين كأن المال في ايدك ماشي، ويرخص لك الا تخرج زكاة المال حتى يكون في يدك ماشي. يبقى العزيمة انك انت تخرج زكاة المال كل عام مع زكاة مالك، هذا اذا كان غني بازق او مليء. لا لا لا، على ما مضى ماشي عليه اخراج زكاة في الحال. هذا قال. وقال عثمان وابن عمر والشافعي واسحاق وابن عبيد اخراج الزكاة في الحال ان وان لم يقبضه. خلاص بدك قولين، انك تخرج زكاة المال في الحال وان لم تقبضه ماشي، والقول الثاني تنتظر حتى يأتيك المال وتزكيه لما مضى ماشي. يبقى القول الاول عزيمة، وهو ان تزكيه مع زكاة مالك في كل عام، والقول الثاني رخصة، عندما تقبضه تزكيه عما مضى. واضح؟ يعني دلوقتي انا مسلف واحد 10,000 جنيه، مسلف واحد 10,000 جنيه، كام يا عم؟ هتجوز مش هديك الفلوس قبل 3 سنين، انا موافق ماشي، بس ده اللي انا مسلفه ال10,000 جنيه هو غني بازق، بس بيقول لي وقت ما تطلب واحتجت انا هجيب لك 10,000 من تحت الارض، اقول له ماشي خلاص بقى كده اسمه كانه غني ايه؟ كانه غني بازق. او بلاش واحد هتجوز، ده مش هيبقى غني بازق. واحد عنده مشاريع كبيره جدا، اقول لك الدين انا عايز قرض دلوقتي واقع في ازمه، لكن وقت ما تطلب في اي وقت فلوسك جاهزه ماشي. وقت ما تطلب في اي حته، انا عندي الذهب ابيعه، عندي ارض ابيعها، عندي بتاع، بس انا عايز دلوقتي ايه امشي امور. فديته ماشي، وقلت له الكلام ده لمده 2 سنين. جيت انت بعد عام او في وقت زكاه مالك، انت هتخرج زكاه ال10,000 اللي انت مديهم له دول مع زكاه مالك ماشي كده، وليك انك تستنى ال10,000 اللي انت تدهم له دول، انت دلوقتي بقى عليك زكاتهم اهو، ما تخرجهمش، استنى. جيت في السنه اللي بعدها ادهم لك، خرج زكاه السنتين عن ال10,000 دول. واضح؟ يبقى ده معناه انك تزكيه لما ايه؟ تمام، مع سنتين 10 خلاص. ثم قال: وعن عائشه ليس في الدين زكاه. يبقى هنا 3 أقوال، ليس في الدين ايه؟ زكاة. والقول الرابع عن ابن مسيب: يزكيه اذا قبضه لسنة واحد. يبقى عندنا ارض مفيش فيه زكاة خالص، لا يزكيه مطلقا، ليس في الدين زكاة حتى بعد ان يسترد ماشي. ليس في الدين ايه؟ زكاة، لأن الزكاة في المال النامي حكما أو تقديرا. النامي حكما أو إيه؟ أو تقديرا. نامي حكما يعني أنت مشغل، نامي تقديرا يعني أنت حبسه بس ما مشغلوش، مع غالبا منا أنت اللي حبسه، يبقى ده اسمه نامي تقديرا، ونامي حكما فعلا أنت مشغله. يبقى الزكاة في المال النامي، أما المال الغير نامي مفيش فيه زكاة. فاللي انت مسلفه مش نامي، هيرجع لك، هو مش في ايديك. لا ايوه، ممكن اقول هو في حكم النامي تقديرا صح، لو كان على بادل او غني، انما لو كان على غير مليء مش هيبقى في حكم النامي، لا حكما ولا تقديرا. هو احنا مش بنتكلم عن مساله دلوقتي، احنا بنتكلم المال اذا كان عند مليء بازل، عند مليء بازل يعني مليء، وقت ما تقول له اديني يديك خلاص. ففي المسألة 4 أقوال: أن يزكيه كل عام، ألا يزكيه مطلقا، أن يزكيه إذا قبضه لما مضى، أن يزكيه إذا قبضه مرة واحدة. خلاص عرفنا ال4 أقوال. احنا قلنا ما قلناش فيهم الرابع، مش هو ده؟ طيب، اذا كان الدين على مليء بادل، اما ان لا زكاة فيه، خلاص هو لا زكاة في الدين، هو خلاص، او انه يزكيه مع ماله ماشي، او انه يزكيه اذا قبضه لما مضى، او يزكيه اذا قبضه عام واحد. خلاص؟ ها؟ يعني قعد 10 سنين عند الراجل وبعدين قالي اخرج زكاة 10 سنين ولا سنة؟ نازل خلاص. البيت 10,000 جنيه عند واحد قعده 5 سنين، انا متفق معه على كده، هو مليء بازل خلاص، وانا قعدت ال5 سنين دول ما طلعش زكاة مال، لما جيت اروح مخرج الزكاة على ال5 سنين، ما خدت فلوس ايه؟ يبقى انا بزكي ليه؟ واضح؟ طيب يبقى عرفنا ده في الدين على مليء بازل. نعم ماليش دعوه بيها الوقت، ما خلص الانواع الدين باول اللي عندك. ها الراجل، الراجع في المساله، الراجع في المساله قولين، اذا كان هو في رخصه وعزيمه، والرخصه انك تنتظر وتزكيه لما مضى لانه في حكم ما في يدك لانه مليء بادئ، والعزيمه انك تخرجها مع زكاه مال. قول عائشة هنحمله على الغير مليء. لو ايه؟ زكاة المال دي، زكاة المال اللي هو هيخرجها دي، هيخرجها على حساب مين؟ ايه؟ على حساب مين؟ اي ما انا على حساب مين؟ انا بسألك، لا انا فهمت سؤالك. ها؟ ربا. طيب، قال وفي الدين، ها؟ يا ابني جاي خلاص قال ما فيش في زكاة خالص، هنقول ده هنستخدمه فين؟ هنستخدمه على اللي هو غير مليء. نعم أديرة الأقوال الثلاثة ان هو اصلا لو كان غني بازل تخرج كل عام، هو ده الاصل، ان هو غني بازل كأنه في ايدك، كأنه في يدك، يبقى دي العزيمة خلاص، يبقى هذا قياسا على ما في يدك، بتقيس ما في يد الغني البادل على ما في يدك، فالذي في يدك تزكيه كل عام، كذلك هو كأنه في يدك، لأنه غني بازل بتقول له اديني يديك، كأنه في يدك، بنرخص لك انك طالما انه مش في يدك تستنى ما يجي ويخرج، ماشي كده؟ والقول بتاع ابن المسيب اذا قبضه زكاه ليه؟ زكاه لعام واحد، هذا له وجه من النظر، وقد يكون اقرب في الدين على غير مالك. نعم لا يعملها حسبة خلاص، يطلع الزكاة وبعدين يخصمها، يشوف المال في السنة الأولى بقى كام، وفي الثانية بقى كام، وفي الثالثة بقى كام، يعني 2.5 من رأس المال في كل عام. اي نعم في قيد، الاولى هيتضح القيد في المسألة القديمة اللي هي في الدين على غير مليء، يقول في الدين على غير المليء يعني على الغلبان خلاص، مش مليان يعني، فقير يعني، والمجحود اديت لواحد 10,000 جه قال لك ما خدش منك حاجة، جاح، والمقصود خطف، لا غير سرق، ده خدوا عين عينك، قال لك حاخده وملكش، ده اختصار، ده المقصود مش المسروق، والضائع يعني كان عندك 10,000 جنيه شايلهم تحت البلاطة، جيت تشيل بلاطة ملقتش، ضائع خلاص استنى ما تلاقيه ده، ماشي ها؟ ايه؟ ماشي نفس الكلام. وعن ابن عباس قال والدين على غير المليء، كل ده روايتان احداهما لا تجب فيه الزكاة، وهذا لقول عائشة ليس في الدين الزكاة، فمحمول على هذا، يبقى الدين عند دول او في الحالات دي مفيش فيه زكاة، مفيش فيه ايه زكاة، وهو قول اسحاق رحمه الله العقل انه خارج عن يده وتصرفه اشبه دين الكتاب، واضح؟ بلا ما فيش فيه زكاة. الثانية يزكيه إذا قبضه لما مضى، خلاص لما يقبضه يبقى خرج زكاة، أي لما مضى، قال لما مضى، وهو قول الثوري وابن عبيد القول عليه في الدين المضمون، إذا كان صادقا فليزكيه إذا قبضه لما مضى، ماشي. وعن ابن عباس نحوه، وعن مالك يزكيه إذا قبضه لعام، حيزكيه إذا قبضه لعام، لكن هل يستأنف به العام أو يخرج الزكاة عندما يقبض، أول ما يقبض المال، يعني أول واحد ما كانش مدوخني خد 5000 جنيه ما يعني لم يعطيهم لي إلا بعد 4 سنين، أول ما أخذ منه 5000 جنيه أخرج الزكاة ولا خليهم بقى ما يعودوا سنة أخرج الزكاة؟ قولين، الأولى إن أول ما قبضهم أخرج الزكاة، ماشي. هنا قولين عن مالك يزكيه إذا قبضه هو لعام واحد، بأول ما تقبضه هتزكيه، ماشي. ها واحد ايه جزاك الله خير، فقير وعنده ايه مبلغ، ماشي، مدين يعني؟ لا لا لا، انا قلت لك لا. والسائل بيقول له واحد فقير وانا اديته دين، قال لي ديني 1000 جنيه ادهم لك بعد سنة، جه بعد سنة ما ادانيش، ينفع انا اسقط في الدين من عليه ده اقول له طب خلاص ده من زكاة مالي؟ ما ينفعش. ليه؟ لانه لابد عند اخراج الزكاة من النية ان دي زكاة، لكن وقت ما انا كنت بديهم له كانوا قرض، خلاص انا مش ملككم دلوقتي، مش لدي، فلازم الزكاة دي يبقى انا مطلعها كده بنية ان دي زكاة، خد وقصد ان دي زكاة، ماشي كده. يبقى عندنا كم قول في الدين على غير مالي؟ 3، 3 لا زكاة فيه، يزكيه اذا قبضه لما مضى، يزكيه عام واحد. في قول زي الدين على المليء مش كده، بس ايه الفرق؟ ناقص قول، ايه هو؟ يزكيه كل عام اعماله، يزكيه كل عام، ما حدش قال هنا بقى، ما حدش قال يزكيه كل عام اعماله وهو عند ايه، عند جحود ولا عند ايه غاصب ولا ضايع ولا عند غير مليء، ما حدش قال، ماشي. يبقى هنا 3 اقوال بس، انما هناك 4، هم نفسهم الثلاثة هم اللي هناك، هناك زادوا انك بتزكي كل عام عمالك، واضح؟ قلنا الراجح هناك ايه؟ العزيمة، يزكي كل عام عماله ويرخص له ان يخرج زكاته عند قبضه عما مضى. هنا الراجح ان يزكيه اذا قبضه عاما واحدا وقت ما يقبض، هو قول مالك، مالك قال ايه؟ يزكيه اذا قبضه لعام واحد، خلاص؟ يعني فلوس الريان هتقعد كام؟ هنديكوا 1، 2، 3 مفيش، 4، خلاص ما بنخرجش زكاة على الأموال دي، ادونا وقبضنا في ايدينا نخرج زكاة اللي خدناه في ايدينا، خلاص؟ الزكاة اللي انا خدته ايه؟ يعني واخدون مني 50,000، تعالى هنديك مش عارف اللي ايه الاستمارة الأولى ولا مش عارف البند الأول ولا زي ما يسموه ايه؟ في تاريخ كذا، قوم روح مديني 5,000 في تاريخ كذا، أخرج الزكاة على 5,000 اللي أنا ايه؟ أبطهم دول قد ايه؟ مرة خلاص 2.5% على دول، على كل 1025 أخرج على 5,000. قال له تعالى بعد سنة تانية خد لك 7,000، ال 7,000 اللي أخدهم في إيدي هم اللي أنا هخرج عليهم بس زكاة ايه؟ جم قالوا تعالى السنة الجاية، وراحوا ناموا 3 سنين ما ادونيش حاجة، ماشي؟ بعدين قال طب تعالى مش عارف شهر 6 دي كام؟ اداني 3,000، هروح مخرج على ال 3,000 اللي اداهمني بس زكاة سنة 75 جنيه، فهم؟ نعم. ص صاحب المال مدين لآخرين، فهل يسدد المال ولا يخرج الزكاة؟ طيب احنا بنقول صاحب المال مدين لآخرين، يعني انا لي مال عند ناس، لي مال عند ايه؟ عند ناس، والمال اللي عند الناس دول وجبت فيه الزكاة، يعني عدى سنين، يعني المفروض من اول ما اخده يبقى هخرج ايه؟ هخرج عليه الزكاة. وانا زي ما ليا عند الناس دول في ناس مطالبيني، يعني انا دائن ومدين في نفس الوقت، ماشي؟ انا مدين، ناس واخدين مني، ودائن، دول واخدين مني، فدول ادوني، اول ما دول ادوني قال لي هات عاوز اخد خلاص، لان الدين بيسقط الزكاة، الدين بيسقط الزكاة، فلو جاني وده هياخده مني على طول مباشرة يبقى خلاص. الا لو كان الدين ده ما جاش وقت، على سبيل المثال انا مقترض قرض 50,000، وال50,000 دول قرض طويل الاجل بدون ربا طبعا، قرض طويل الاجل ماشي كده، قال لي تسدد لي كل عام 5,000، وده 50,000 هسدده على 10 سنين، ماشي كده؟ طيب انا خدت منه ال50,000 دول وقعدت اشتغل وشغلهم، 50,000 بقوا 70,000، ماشي؟ هي منهم فلوس عند الناس بره 30,000 وفي ايدي 40,000، ها؟ وشغال. جيت بعد سنة صحابنا دول عايزين مني 5,000، وانا دلوقتي في ايدي وليا بره كل اللي معايا مثلا 60,000، او بمعنى اصح معايا 70,000 اللي في ايدي واللي ليا بره، دول عايزين 5,000. طب ما انا معايا 70,000 وعليا كام؟ 50,000. اقول اقسم ال50,000 من 70,000، هم ال50,000 مطلوبين منك دلوقتي، ايه اللي مطلوب منك دلوقتي؟ بس تطلع لي الخمسة من 70، يبقى في ايد حضرتك كام؟ 65، يبقى تخرج لي الزكاة على اللي في ايدك، ماليش دعوة على اللي عليك وما جاش وقت طلبه، ماشي؟ اللي كان ال65 اللي في ايدك دول منهم 40 في ايدك و25 عند الناس، خرج على زكاة ال40 اللي في ايدك، وال25 اللي عند الناس تخش فيهم الاقوال اللي احنا ذكرناها، على مليء، على مطلق، ها؟ عتسكي إذا قبضت لعام لكل عام، الأقوال اللي ذكرتها، واضح؟ ما هي بضاعة مش في إيد حضرتك، دي اسمها زكاة عروض تجارة، مش بضاعة في إيد حضرتك في دكانك ماسكها أنت، مش دي فلوس؟ خلاص. بس دي هتخش في زكاة عروض تجارة، هتقيمها مال وتخرج زكاة. باقي الزكاة، خرجها لمين؟ وتخرجها إزاي؟ انا لسه ما زلت اتكلم عن شروط وجوب الزكاة، خلاص تكلمت عن كم شرط؟ 4: اسلام، حرية، ملك، ملك تام، مش كده؟ او استقرار الملك، النصاب، نجيبنا نصاب لسه، قلنا ملك النصاب، ملك النصاب ملكا تاما، لسه الخامس هو تمام الحول. نعم. لان هي اصلا ده كان مالك ووجب عليك اصلا، واحنا منعناك انك تخرجه عشان مش في ايديك، وجيب ايدك خرج. ما احنا ماشي، ما احنا هنقول ان 100 جنيه هتخصمها من الايه؟ من المبلغ، فهيقل 100 جنيه يبقى الزكاة، يعني هتقل حاجه بسيطه. عايز تقول انه 5 و5، ماشي. اي نعم، بقى على الغير مليء، قول مالك على الغير مليء، اي ماشي. انا اقول قول مالك احنا قرأناه هنا، على يزكيه اذا قبضه لعام واحد، يزكيه اذا قبضه لعام واحد، تتكلم ليه ما تزكوش على اللي فات؟ يعني ماشي ماشي، ماشي، يزكيه مرة واحدة بس، قول. وفي قول انه يزكيه اذا قبضه لما مضى، مش ده قصدك انت يزكيه اذا قبضه لما مضى؟ خلاص، عشان قال لك ان هذا المال قبضته في ايدك، احنا منعناك انك تزكيه عشان ما كانش في ايدك، والتاني قال ده ما كانش مال، لا نامي حكما ولا نامي تقريعا، فازاي انا اوجب عليه الزكاة؟ خلاص، هو هنوجب عليه الزكاة سنة واحدة او ما عليهوش خالص زي ما قالت عائشة. ها؟ ايه؟ يعني اعتبارا بالاغلب لانك انت وقت ما اعطيت المال ها في احتمال يكون مضى جزء من الايه من العائد مش كده، وبعدين انت قبضته فهو اعتبر ان الايه كان العام مضى وهو المال في ايده ولغى كل الايه السنوات اللي هي عدت وما سنة. نعم موضوع الرهن اللي هو الدين على غير ملك. طيب قال حديث ابن عبد العزيز كتب الى ميمون بن مهران في مظالم كانت في بيت المال ان يردها الى اربابها وياخذ منها زكاة عامها انها كانت مالا ضمارا. بص مظالم كانت في بيت المال يردها الى ايه اربابها، هي قعدت كذا سنة ايه مال ضمار نوال الغائب الذي لا يرد، خدوها بأي سبب بغير وجه حق ماشي، وبعدين تابوا وقال هنرجع الفلوس للناس، هنرجع الفلوس للناس بقى أصل الرجع مش على كلام منك هاي ما خلاص يبقى أصل الرجع أنا كانت الفلوس دي مفروض أنا أليها من 10 سنين فاتت، لا مش هنخرج زكاة 10 سنين فاتت لأن كان ده مال لا يرجع. قال ويأخذ منها زكاة عامها فإنها كانت مالا ضمارا يعني غائب لا يرجع، وإذا رجع فليس بضمار يعني إذا كنت أنا متوقع أنه جاي بدل ما ليس مال ضمار. قال وإنما أخذ منه زكاة عام واحد لأن أربابه ما كانوا يرجون رده عليها فلم يوجب عليهم زكاة السنين الماضية وهو في بيت المال، وراه مالك الموطن بمعنى ماشي. الشرط الخامس من شروط وجوب زكاة تمام الحول، تمام الحول ها في أقوال إيه؟ أربع أقوال في إيه؟ ها؟ على المليء؟ معنى قلنا المليء حيزكيه لكل عام، هذه العزيمة والرخصة يزكيه إذا قبضه لما مضى، وعلى الغير المليء يزكيه لعام واحد إذا قبضه، خلاص؟ ده ملخص للفات، ده ملخص للفات، خلاص؟ قلت كفاية لي. اللي بعده الخامس تمام الحول، وانا قاعد الاعمال عيب فيه بقلبه ومش عارف ما قلتش جديد بقى لي ربع ساعة، هو في النقطتين دول على مليء وعلى غير مليء، وخرجنا بالقولين دول على مليء هتزكيه لكل عام مع زكاة ماله هذه عزيمة والرخصة اذا قبضته تزكيه لما مضى، على غير مليء او مغصوب او جاحد او حطه زي ما تحط اذا قبضته تزكيه لعام، بس كل اللي بنقوله. قال الخامس تمام الحول لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في مال لا يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ماشي، اذا زكاة المال لابد ان يحول عليه ليه حول، حول هجري هتخرج حضرتك وصل لك النصاب في شعبان يبقى في شعبان اللي بعده ها هتخرج ليه زكاة. قال ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني في 15 شعبان كان معاك مثلا نصاب يبقى 15 شعبان اللي بعده تخرج ايه، افرض كان في 15 شعبان المغرب كانت معاك الفلوس مفيش مشكله انت تخرجها في 15 شعبان الصبح ولا الظهر ولا ضحى، نص يوم مش هيضر ولا يوم هيضر. وتجب أي زكاة المال في مال الصغير والمجنون، خلاص هو ذكر 5 شروط لوجوب الزكاة. قال وتجب أي زكاة المال في مال الصغير والمجنون لقوله صلى الله عليه وسلم ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكله الزكاة، رواه الترمذي وهو ضعيف لكنه صح موقوفا عن علي وأثر عن الصحابة أيضا صحت في إخراج زكاة المال عن اليتيم. واختلف أهل العلم الجمهور على أنه تجب الزكاة في مال اليتيم، وأبو حنيفة على أنه لا زكاة في مال اليتيم، وسبب اختلافهم هل الزكاة في عين المال أم أن الزكاة عبادة، هل الزكاة إذا كانت عبادة فاليتيم ليس من أهل العبادة ليس مكلف فلا زكاة عليه، فان قلنا انها في المال في ذات المال يبقى كل من معه هذا المال سواء كان مجنون سواء كان صغير يبقى لابد انها تخرج من الايه من المال. هل هي في عين المال او انها عبادة؟ الجمهور على انها في عين المال لقوله تعالى خذ من اموالهم صدقة وطهرهم وتزكهم. خذ من الاموال ما قالش خذ منهم. طيب وهي في خمسة اشياء. هذه الزكاة يقول في خمسة اشياء: في سائمة بهيمة الانعام. سائمة بهيمة الانعام يعني بهائم الانعام التي ترعى الرعي المباح، فيش تكلفة في العلف. وبهيمة الانعام من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن البقر اثنين. يبقى الضأن اثنين، ذكور وإناث، ومن الإبل اثنين. خلاص يبقى الإبل والضأن والمعز والبقر أقر زي الجاموس. خلاص يبقى عرفنا بهيمة الايه الأنعام، فهي هذه فيها زكاة. يبقى في سائمة بهيمة الأنعام. وفي الخارج من الأرض، الخارج من الايه من الأرض سواء كان حب أو ثمر. الحب زي الشعير والبر، بر اللي هو ايه الآن. والثمر زي التمر والزبيب، زي التمر والايه والزبيب. يبقى ايه في الثمر وفي الايه وفي الحب وفي الخارج من الارض وفي العسل على خلاف، يعني لا خلاف بينهم في الزكاة في سائمة بهيمة الايه الانعام. يعني بالاجماع الزكاة في بهيمة الانعام، ابل وبقر وغنم وضأ، مع اختلافهم في الانصبة او في بعض الانصبة. وكذلك بالاجماع في بعض الخارج من الارض كالشعير والتمر، كالشعير والبر والتمر والزبيب. بعد كده في خلاف في الباب. وفي العسل منهم من قال لا زكاة فيه، ومنهم من قال يتصدق بشيء، ومنهم من حدد نصابه. وكذلك في الأثمان، أثمان وهي الذهب والفضة، أي في النقود. أثمان وهي ما كانت ثمنا لأشياء. وفي عروض التجارة، يبقى الحاجات اللي هو بيتاجر فيها، تاجر في خشب، تاجر في بلاستيك، تاجر في لحمة، كل ده ايه يبقى عروض تجارة. لما يأتي مفصلا يقول لك كل حاجة. ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب. يبقى اللي بيمنع وجود الزكاة دين ايه ينقص النصاب، يعني هتسد الدين دلوقتي النصاب ينقص يبقى مفيش زكاة. في الأموال الباطنة دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة. ايه الأموال الباطنة؟ اللي هي الذهب والفضة والعروض التجارة، أموال باطنة. وقالوا الأموال الظاهرة هي زي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، محدش هيحط بهيمة الأنعام في بيته ويقفل عليها، يبقى دي أموال إيه؟ ومعادش هيزرع في أوضته ويقفل عليها، يبقى دي أموال ظاهرة قدام كل الناس، يبقى هي بهيمة الأنعام والزروع والثمار. أما الباطنة عروض تجارة، والحقيقة الظاهرة والباطنة ده أمر نسبي. لان واحد ممكن يكون عنده شويه غنم في الصحراء هناك في الصعيد ولا في اسكندريه ولا فين، حد شايفه، وعنده هنا عروض تجاره مصانع فاتحها النشفه، اصبحت هذه اموال ظاهره والتانية اموال ايه. فمساله الظهور والبطون امر ايه امر إيه؟ لكن هذا كان من قبل. يبقى الزروع والثمار امر ظاهر للناس، وكذلك بهيمه الانعام. قال ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب في الأموال الباطنة. لكن الدين اللي بينقص النصاب في الأموال الظاهرة ما يمنعش وجوب الايه؟ الزكاة. رواية واحد: لأن عثمان قال بمحضر من الصحابة: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. يبقى دا على الدين اللي مطلوب دلوقتي، خلاص نحمل قول عثمان على الدين اللي ايه؟ المطلوب. ولم ينكر فكان إجماعا. وفي الأموال الظاهرة روايتان: إحداهما يمنع، الدين يمنع، والثانية لا يمنع. قال: ومن مات وعليه دين، من مات وعليه زكاة أخذت من تركته. مات وعليه زكاة، هناخد من التركة بتاعته قبل التوزيع اللي هي نقص ايوه نعم. يعني واحد عسيم يسأل عنده 40 غنمة، خلاص دي اموال ظاهرة وجبت فيها زكاة، وجبت فيها زكاة وعلي دين، طلع الغنم ويدفع الدين ولا يحسب يطلع الغنمة دين؟ يعني عليه دين هياخد منه 3 غنمات، عليه دين هياخد منه 3 غنمات، يطلع 3 غنمات وبعدين بقى عنده 38 غنمة ما خرجش الزكاة مثلا، ولا يخرج زكاة الغنم وبعدين يطلع الدين؟ وهذا الخلاف هنا عشان دي فهمها ظاهرة. كذلك صاحبنا ده عنده أرض طلعت له مثلا الحب بعد التصفية وكلام ده كده، طلعت له 650 كيلو، واحنا عندنا النصاب مثلا 650 كيلو، ده عليه 150 كيلو دين، طلع الدين يتبقى كام؟ ما عليه الزكاة، ولا يطلع الزكاة بعدين يطلع الدين؟ هو هذا الخلاف. هذه الأموال اللي ايه؟ في روايتين الإمام أحمد انه الدين هذا يمنع الزكاة يخرجه، والرواية الثانية الدين لا يمنع الزكاة. اما في الأموال الباطلة قولا واحدا الدين يمنع الزكاة. باطنة قلنا زي عروض تجارة بيعدوها باطنة، وزي الذهب والفضة والأموال. طيب، قال: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته. من مات وعليه زكاة هتأخذ من ايه؟ من تركة. وهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تخرج من التركة، لأن كما قال ابن القيم أنه لابد في الزكاة من النية، وهذا مات وهو متعمد على مخرج الزكاة فباء بإثمه ولا ينفع أن يخرج عنه المال. لكن هذا إن نظرنا للزكاة من باب أنها عبادة، لكن إن نظرنا من باب أنها حق للفقير فلا بد أن يأخذ الفقير حقه، مش كده؟ وهذا يغلب وهذا أولى، وباء بإثمه نعم، لكن لا نضيع حق له الفقير. وهذا ما رجحه العثيمين رحمه الله تعالى، وهو المذهب أن من مات عليه زكاة أخذت من تركته سواء أوصى أو لم يوصى. نص عليه: ولو لم يوصي بها، لحديث: فدين الله أحق بالوفاء. دين الله أحق بالإيه؟ بالوفاء. طيب، إذا مات وعليه زكاة وعليه دين، خلاص عليه زكاة 3000، عليه زكاة 3000 وعليه دين 3000، خلاص، ومات ومعه 6000، سايب 6000، الورثة ما ياخدوش حاجة، هنطلع 3000. طيب، لو مات وعليه دين 3000 وعليه زكاة 3000 ومات وساب 3000، نعمل ايه؟ منهم من قال نقدم حق الله فنخرج الزكاة، ومنهم من قال نقدم حق الناس، حقوق الله قائمة على التسامح، ومنهم من قال يتحاصى، يعني بالنص، بدنا نطلع النص، بألف ونص هنا وألف ونص، ألف ونص نطلعهم في الديون وألف ونص نطلعهم فين؟ واضح؟ طيب، حنقف عند باب زكاة السائمة. كان في سؤال في المرة السابقة في الجنائز، احنا قلنا ان السرادقات دي بدعة، ها؟ سرادقات بدعة، واحد مات عملوا له سرادق طويل عريض كده وجابوا شيخ مقرئ مش عارفين سرادقات. طيب نروح نعزف السرادقات دي ولا لا؟ الاولى لا تذهب، او الاصل ان لا تذهب ماشي، الا اذا كان الميت ده قريب لك من الدرجة الاولى مثلا وانت لم تستطع ان تمنع هذا، وان عدم وجودك في هذا المكان مفسدته اكبر، فهذا يكون من باب اخف الضرر. من باب اخف الايه؟ الضرر. نعم. ماشي. ها الجلوس لتلقي العزاء ذاته بدعة، الجلوس نفسه لتلقي العزاء بدعة. ايه الثابت في الشرع؟ انه هو بعد الدفن كله يذهب لحاله، خلاص انتهى بعد الدفن. مش هنقعد نوقف الدنيا كلها، واحد مات نفضل قاعدين 3 ايام وخميس واربعين وسنوية. زلس امتى؟ لما تقابله في الشارع فلان كده خلاص، او حتى لو رحت له البيت، حتى لو رحت له ليه، انما هو ما بقاش قاعد لك كده في البيت مستني اللي يجيله يقول له مثلا شد حيلك زي ما بيقولوا لهم، ما بقاش قاعد لها كده، عنده شغل يروح شغله خلاص، الحياة ما تقفش. لا الاجتماع قاعد ده تجديد للاحزان، وده قاعد عمال يعيط ويقول له معلش وده بتاع، مفيش. هو بدعة الجلوس هذا، بدعة من ظاهر ايه؟ مواساة. ما روح تواسيه، احنا ما منعناكش انك تواسيه، ان هو مش قاعد ونكلفه ها طعاما ونكلفه كذا كذا كذا، بل بالعكس اللي حواليهم هم ايه لما انشغلوا بمصيبتهم اللي حواليهم بيطعموه، احنا ما نروحلوش ونقعد عنده ونكلفه وكذا. انا اكتفي بهذا. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. نعم. في غدا درس في مسجد المراغ ان شاء الله تعالى بين المغرب والعشاء في فتن اخر الزمان وعلامات الساعة. درس مصطفى محمد.